بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والأمر للوجوب بعد الحظر وبعد سؤل قد أتى للأصل أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب، إلا فذي المذهب والكثير له إلى إيجابه مصير. بعد الوجوب النهي لامتناع للجل والبعض للاتساع وللكراهة برأي بان، وقيل للإبقاء على ما كان كالنسخ للوجوب عند القاضي، وجلنا بذاك غير راضي، بل هو في القوي رفع الحرج، وللإباحة لدى بعض يجي. وقيل للندب كما في مبطل أوجب الانتقال للتنفل وجوز التكليف بالمحال. والأمر للوجوب بعد الحظل، هذا كنا أخذنا البارحة لكن وقفنا مع الشيخ هنا. والأمر للوجوب بعد الحظل، بعد السؤال قد أتى للأصل. الحظل ولا الحظل؟ الحظل والحظر معناها واحد. حضر وحضل معنى واحد. والأمر للوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد أتى للأصل. قال إن الأمر الشرع إذا أمر بالشيء بعد حظله بعد منعه فإن ذلك لا يخرجه عن أصل وضع الأمر. قدم لنا أن الأمر يتجرد من القرائن يحمل على الوجوب ولو تقدمه حظل، ولو كان ما أمر به ممنوعا قبل ذلك ثم أمر به. تقدم المنع لا يصرفه عن أصل وضعه الذي هو الوجوب، وهو سبب التنصيص على ذلك هنا. وقد بينا أنه الوجوب، لكن قد قالوا هذا محل ما لم يتقدم عليه منعه، ولذلك اختلف فيه هنا. نقول هل تقدم عليه منعه ثم أمر به بعد ذلك يكون الوجوب لأنه هو الأصل، لذلك قال الأصل الأصل أن الأمر الوجوب. والأمر بعد حظر، والأمر للوجوب بعد الحظر وبعد السؤال، وكذلك بعد السؤال إذا ورد السؤال أنا فعلوا كذا مثلا، قال فعلوا كذا، أنا أصلي في مرابط الغنم، قال نعم مثلا، هل يكون الوجوب أم لا؟ قال نعم يكون الوجوب ما لم يصرف عنه صارف أيضا. وبعد السؤال قد أتى للأصل، هنا تعليق إنما كان الوجوب لأنه الأصل في الأمر، لما لا يتجرد من القرآن يكون الوجوب لأنه الأصل في الأمر. تعليل لمن؟ للأمر، لكونه الوجوب. تعليل لكونه الوجوب، نعم، لأنه هو الأصل. الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يسلم عنه صار كما تقدم. نعم. أو يقتضي إباحة للأغلب، أو هنا لتنويع الخلاف. يعني هناك من قال أنه للإباحة، هناك من قال أن الأمر بعد الوجوب والحول للإباحة، ومنه يقضي الصلاة وانتشر في الأرض بعد المنع لتنويع الخلاف. نعم، أمر لتنويع الخلاف. قلنا قبل هذا نحن ذكرنا أنه الوجوب، وقيل إنه للإباحة، منهم قالوا تعالى يقضي الصلاة وانتشروا في الأرض ويا حللتم فاصطادوا، هذا كله أمر بعد الحظر وللإباحة هنا. إذن سلاخ الشروع وذاك الوجوب، هناك الوجوب وقت المشكلة، وتعتبر بالوجوب وتعتبر بالندب، لكن كله بقرائن مفصلة وعند التشردي هو محل الخلاف. نعم. أو هناك نوع قول تفصيل حكى القاضي عبد الوهاب، قال القاضي عبد الوهاب البغدادي قال إنه إذا كان المنع معلقا على سببه ثم زال فأمر به بعد زوال سببه يكون الإباحة، كيف يقضي الصلاة فانتشروا. المنع من البيع إنما كان لسبب الجمعة، فإذا قضيت الجمعة فانتشر إذا حلتم تغفر فضل الله، فإذا حلتم إذا حلتم فاصطادوا، كان المنع معلقا بسبب الإحرام أو دخول الحرم، فإذا انتهى ذلك فاصطادوا الإباحة. نعم، هذه المذهب ذي أي الإباحة هي مذهب لا إباحة الأغلب، لأنها هو الأغلب. الأغلب في أوامر الشارع التي كانت أوامر الشارع الواردة بعد منع معلق على شيء سبب أنه تكون للإباحة عند زوال ذلك السبب. نعم. وإلا فذي لمذهب إلا فذي المذهب الإباحة إلا يكون معلق على شيء أما نهى عن حرمه ثم أمر به. المذهب مالك الإباحة ذي لشرع الإباحة، وأكثر الأصوليين إلى أنه الوجوب، والكثير إلى إيجابه له مصير. نعم. بعد الوجوب النهي الامتناع للجل والبعض، هذا عكس المسألة. إذا نهى عن الشيء بعد وجوبه شيء كان واجبا ثم هو يعلم يكون للتحريم أيضا، لأن أصل وضع أصل وضع النهي للتحريم والجلي. قال هنا الجلي لم يقل هناك لم يقل هناك الجلي لأنه لأن النهي مقصود درء المفاسد والأمر المقصود وجب المصالح وعناية الشرع بدرء المفاسد أشد. لأن كان الجل هنا أن النهي بعد الوجوبية التحريم. نعم الجلي والبعض الاتساع وبعض الاتساع لباحة. شيخنا هنا بعض كان أحد المشايخنا يقول لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم. وما نهيتكم عنه لم يقل ما استطعتم. قال نعم. قال لأن الأوامر غير محصورة بخلاف النواهي. النواهي نعم. النواهي محصورة. نعم النواهي محصورة والنواهي أيضا الكف. الكف مقدور دائما. الكف مقدور عليه دائما اللي هو الأصل. والفعل قد يعجز عن الإنسان بعض الأحيان. لذلك قال على قبل الاستطاع يظهر عن هذا قد يعلل به أيضا عن كفو الترك مقدور عليه دائما والفعل قد يعجز عنه لذلك علق الفعل بالاستطاعة. نعم بين الصلاة وأمر بها قد يعجز الإنسان عنها. نعم إنه كان يقول أما ترك شرب الخمر فمقدور عليه دائما مقدور عليه. نعم. نعم كان يقول على أن النواهي إذا تتبعنا نجد مثل الذهبي ألف في الكبائر محصورة. نعم نعم. الهيثمي محصورة. على كل حال الأوامر كذلك على كل حال محصورة لكن قد تكون أكثر. لأن على كل حال الفعل بالشيء دائما محصور. كل الأوامر لابد تكون محصورة أيضا. لا يقصد في الكتاب والسنة. السنة هي طبعا محصورة في الكتاب والسنة لأن الكتاب والسنة محصورين. لكن حصل دي حصل لكن كثير كثير. معنى في عسر في عسر نعم. في عسر نعم. بعد الوجوب النهي الامتناع للجل والبعض للاتساع وللكراهة برأي بانا وعندي أيضا شيء آخر عن النهي يقتضي الترك والترك لا تتزاحم. النهي يقتضي الترك لا تتزاحم أنت يمكن أن تترك كل شيء في وقت واحد أليس كذلك؟ بلى. أما الأوامر فهي أفعال والأفعال تتزاحم لا يمكن امتثالها كلها في وقت واحد. فهمت؟ تفعل شيئا وتترك شيئا. نعم. ولذلك كانت أنواع الطاعات اللي راغب فيها كثيرة ليس لا يمكن أن يفعلها كلها لكن يفعل بعضها اليوم ويفعل بعضها غدا. الأمر بخلاف الأمر ففيه فمتعلق الأوامر يفعل أفعال. نعم أفعال وجودية والأفعال تتزاحم. نعم الأفعال تتزاحم. نعم قد لا يسعها الوقت. نعم هذا واضح ظاهر. الوقت وللكراهة برأي بانا وقيل للإبقاء على مكانه بعد الوجوب النهي الامتناع للجل والبعض للاتساع وبعضهم قال إنه اتساع من الإباحة لأن الإباحة ما أخذت من إباحة الدار من ساحتها لأن فيها سعة لأنه في الشتة فعتوش تركت. نعم والبعض للاتساع اتساع من الإباحة لأن في الإباحة سعة. وللكراهة برأي البانا وقيل الكراهة وهذا قياسا على القول بأن الأمر بعد الحول للندبي للإباحة للإباحة لأن هناك حملنا الأمر على أدنى مراتبه. هنا قياسنا على القول بأن الأمر بعد الحول للإباحة بعد الحول للإباحة. نعم. لأن هناك حمل الأمر على أدنى مراتبه وهو الإباحة. الأمر يأتي للوجوب والندب والإباحة لا يقع دون ذلك. وحملنا هنا النهي على أدنى مراتبه لأن النهي يسمى إلى مرتبتان التحريم والكراهة. نعم. وأدنى مراتبه هي الكراهة. الكراهة ليس هو إلى مرتبتان. أما الأمر له مراتب الوجوب والندب والإباحة كإباحة المصطاد وهذه الإباحة. نعم. بعد الوجوب النهي الامتناع للجل والبعض للاتساع والكراهة بين وقيل للإبقاء على المكان. قال القاضي وقيل عن الواجب ينهي عنهم يرجع لما كان عليه قبل الوجوب. بقى ما كان على مكان. يعني بقى مكان على مكان. إذا كان أصلا هناك ما يقتضي الفساد يكون التحريم. وإذا كان في مصلحة يقتضي الإذن. إذا لم يكن شؤون يرجع البراءة الأصلية. يبقى على مكان. قال مكان. كالنسخ للوجوبي عند القاضي وجوبي. هنا القاضي عبد القاضي القاضي عبد الوهاب. وإن كان الأصول وإن كان الأصول هنا إلى أطلق القاضي يعني به القاضي أبا بكر الباقلاني. حيث أطلق الأصول إلى القاضي فمرادهم أبو بكر الباقلاني. لكن القاضي هنا أراد به قاضي عبد الوهاب. حيث أطلق الأصول إلى القاضي فمرادهم القاضي أبو بكر. القاضي فمرادهم القاضي أبو بكر الباقلاني. وكل باقي الله وهنا هنا الوالد القاضي عبد الوهاب المراد به هنا القاضي عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب مالكي مالكي الله يبارك فيك صاحب التأليف الكثير النابع كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راضي. لكن قال القاضي عبد الوهاب أن الوجوب إذا نسخ نسخ معناها قال الشرع مثلا نسخت وجوب وكذا ما لا يكون حكمه بعد نسخه. قال أن يرجع المكان عليه. قال القاضي عبد الوهاب إذا نسخ الوجوب يرجع حكمه إلى مكان عليه قبل ذلك قبل الوجوب. وجلنا بذاك غير راضي. وقاله الغزالي دعم الشافعي وجماعة بعض الأحناف محققيه الأحناف لكن جلنا المالكية وكذلك الشافعية غير راضي بهذا القول. قال عن الوجوب إذا نسخ الوجوب إذا نسخ يرجع إلى رفع الحرج لأن الوجوب عبارة عن طلب جازم يعني طلب الفعل مع عدم تجويز التأكيد. لا حشرب ناشي شرب هلا ما له كاس اللي كان. فإذا رفع الوجوب رفع الحرج وهو عدم جواز الترك. هو كان هناك حرج في الترك الواجب الحرج في تركه لا يجوز تركه لا يجوز تركه. فإذا رفع الوجوب ارتفع الحرج حرج الترك فيصدق بالندم والإباحة والكراهة لكل لا حرج في تركه. وهذا هو الصحيح. هذا كان هو الأكثر عند لأن مثلا قيام الليل وصيام عاشوراء نعم. يعني كان واجبا ثم أصبح ليس واجبا نعم. يعني لقى أحسن نذكره إن شاء الله. هذا جيد. بل هو في القوي رفع الحرج والإباحة القوي الحرج الصادق بهذه الأشياء بالنبي والإباحة والكراهة قول للحرج في الحرج كله لا حرج لأن كل هذه الأشياء لا حرج فيها. شيء تعطي وشيء تبعت يشمل ماذا؟ الندب نعم والإباحة والكراهة. بدي انتش والكراهة وللإباحة لدى بعض يجب. وقال بعضهم عنه لخصوص الإباحة وهذا البعض لاستواء الطرفين بعض الملك لم يسمين بعض الملك بعض الملك والشرعية أيضا قول عند بعض الأصوليين بعض الأصوليين. وقيل للندبي كما في مبطلي مبطلي أجبال انتقال التنفلي كما في مبطلي أجبال انتقال التنفلي. قال بعضهم عن الوجوب إذا نسخ يبقى الندب لأن الوجوب طلب وزيادة وهو الجزم تحت نعم. فإذا رفع الجزم بقي أصل الندبي. وقال عن هذا يشهد له بعض الفروع المذهبي كمن ذكر يسير الفوائد من ذكر يسير الفوائد قلنا يقطع للترتيب من دبلو تلك الصلاة التي قطعها أن يشفعها تقول هنا في لكن كيف هنا دخل بنية وإذن كيف يغير بنية داخل العبادة يقول أنا من من من من لكن النية الأولى بطلت ذكر اليسير لأنه إذا كان يسير يتعين عليه القطع للترتيب وهذه مسألة دائما عندي فيها إشكال. مثلا إذا كان داخل الصلاة وتذكر أن عليه فوائده، نعم، فإذا يجعلها نافلة. يجعلها نافلة. كيف يجعلها نافلة وقد ركع ركعة؟ نعم، لكن نعم، لأن النافلة لا نافلة مطلقة، لا تحتاج للنية تخصها، لا تحتاج للنية تخصها، ليس لا يجب عليك أنت ما يكفي في الفرض إلا بد أن تكون ناويا، ليس يجب لا يتعين أن تكون أنت تكون نويته من قبل، لأن النافلة مطلقة أي وقت حرمت فيه تكون نافلة. طيب إذا حرم مثلا الثانية، نعم، ثانية تذكر، فكأن الأولى ألغيت. ألغيت، نعم، كان كأن الركعة الأولى ألغيت. لا لا لا، لا عم ألغيت، لكن لا يبطلها أيضا، لأنه لو تركها بطلها، والله تعالى قال تبطلوا أعمالكم، ومن قال اشفعوها، لأنه قال الله تعالى تبطلوا أعمالكم، هو يمكن أن يشعر معها ركعة أخرى وتكون هنا في لا. ولذلك الحديث يقول بأن الصلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه لم ينويها، هذه لم ينويها، لكن لكل امرئ ما نوى فيما يختص بنيته، ما له شرط نية خاصة، كيف كان فرائضه وكان نوافل التي لها أسبابه أوقات، هاي لا أبدلها من نيتي. الضحى ليس تحتاج لنيتي، أي من أحرم في لا أنا برك عصر ركعتين تقول له ضحى، نعم، نفي المطلق لا يتوقف على نيتي، نعم. وجوز التكليف، لا، وقيل للندب كما في مبطلي أو جوز انتقال التنفل، نعم، هكذا وتبقى انتقال التنفل كما ذكرنا. ويشهد لهذا القول بأنه الندبي أن كثير من أوامر الشارع التي كانت الوجوب فيها ما نسخت رجعت للندبي. للندبي صحيح. منها صوم عاشوراء. كان بصدر الإسلام واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم مدينة فوجد يهودي يصومونه. السلام عن ذلك قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من غرقه. قال نحن. فصامه موسى شكرا له نحن نصوم اتباعا. فصامه قال نحن أحكمكم بموسى. فصامه أمر الصيام. فنسخ هذا برمضان. ونسخ رمضان معناه أنه قارن صوم رمضان فرض رمضان ما يدل على نسخ وجوبية عشرة ومن الدليل على ذلك إلا أن تطوع. هو سأله عن الفرائض هل علي غيرها؟ غيرها قالوا إلا أن تطوع، معناه عن غير رمضان لم يعد واجبا، دل على النسخ. ومع ذلك بقية عشرة مندوبة متأكدة الندبي، نعم. ومن ذلك كذلك قيام الليل كان في صدر الإسلام واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، ثم نسخ في حق الأمة وبقي واجبا عليه هو من خصائصه، ومع ذلك بقي مندوبا في حق الأمة. ومنها كذلك الضيافات التي كانت تجب في صدر الإسلام كانت واجبة، ثم نسخت وبقيت مندوبة ضيافته في نعم هكذا كان. وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال، نعم، هذا هو اللي توقفنا عنده. لا توقفنا هنا بعد الوجوب النيل الامتناعي هنا، نعم نعم الدرس الماضي، لكن لا لا مع الشيخ، لكن مع الشيخ هنا وقفنا وجوز هنا هنا هنا هنا هنا درس اليوم، درس اليوم نعم نعم، هذا هذا بداية الدرس اللي تقرأون هنا نتابعه يعني مع الشيخ، نعم هو مع الشيخ تقدرسكم مع الشيخ، نعم. 3 4 5 6 7 8 8 ابيض، مش مشكله زيدوا هلا، انا هرو زيدوا، هو هناك التبيات هناك التبيات مترابطه هنا ثلاث ابيات مترابطه، نعم. وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثه الاحوال، نعم. قال هو لما كان تقدم لنا ان التكليف لا يكون الا بالفعل ولا يكلف بغير الفعل بعيد الأنبياء ورب الفضل. هذا البيت السابق شنو؟ ولا يكلف بغير الفعل، التكليف لا يكون إلا بفعل. لا يكلف بغير الفعل بعيد الأنبياء ورب الفضل. فإن من شرط هذا الفعل مكلف به أن يكون مقدورا للمكلف. وهذا ما أشار له هنا. هل يجوز التكليف بالمحال أم لا؟ هل الأفعال التي يستطيع المكلف فلو خاطبوا بها أم لا؟ قال أنه جائز عقلا، جواز هنا إذا أطلقوه جواز العقل، يجوز عقلا أن يكلف الله تعالى عباده بما يستحيل عليه فعله. عقلا. لهذا الشيخ بن باز عنده في التعليق على الطحاوية على أن الطحاوي قال لك لا يجوز التكليف بالمحال، فعلق قال لا يمكن أن يكون التعليق بالتكليف بالمحال. لا يمكن، لا هو العمل هو اختلف الجواز، والصحيح الجواز عقلا نعم عدم الوقوع سنتكلم عليه والدليل عليه الدليل على جوازه أن الله تعالى ابتن على عبيده بعدم تكليف بالمحال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يبتن إلا بجائزة ما لا يجوز لا يبتن به إنما تمتن بما يمكن أن لا تفعله وتبتن بعدم فعله لا تكلف إلا نفسك نعم لا تكلف إلا نفسك نعم وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال في كل من ثلاثة الأحوال لأنها أمورك أنواع الاستحالة ثلاثة استحالة عقلية وعادية معا استحالة عادية فقط استحالة عقلية فقط النوع الأول المستحال عقلا وعادة كجمع بين الضدين عقلا وعادة كجمع بين الضدين ولا عقل وعادة هذا مستحيل عقل وعادة الثاني مستحيل عادة فقط كالطيران بين الإنسان والفرق بين المستحيلين أن الأول لا يمكن خرقه لا معجزة ولا كرامة والثاني هو الذي يمكن قد ينخرق معجزة للنبيين أو كرامة لوليه كرامة معجزات الأنبياء كلها إنما هي خرق للمستحيلات العادية للمستحيلات العقلية المستحيلات العقلية لا تقول الخرق القسم الثالث القسم الثالث المستحيل عقلا فقط عقلا فقط مع جوازه عادة وهذا ربما عبروا عنه بالممكن ذاتا المستحيل عرضا ممكن عادة ممكن ذاتا مثل ماذا مثل إسلام أبي جهل أبو جهل يمكن عادة إسلامه كما جاز كما وقع إسلام أمثاله من كفار فرادد قريش الذين أسلموا كانوا من فرادد قريش لما أسلموا كان عمر نظيرا له ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أجد هذا الدين بأحد العمرين عمر بن هشام وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر بن هشام وعمر لكن عمر بن هشام أبو جهل يستحيل إيمانه لتعلق علم الله تعالى في الأزل أنه لا يؤمن لأن تقدم في علم الله تعالى أن أبو جهل لا يؤمن والعلم القديم يستحيل تغيره فهو مستحيل عقل لأن يلزم منه انقلاب العلم القديم لكن غير مستحيل عادة لأننا نشاهد أمثاله يؤمنون ولذلك ربما عبروا عن هذا بالجائز ذاته هو في نفسه جائز مستحيل عرضة معنى اليمن خارجي وهو كون الله تعالى تعلق سبق في علمه القديم أنه لا يؤمن إذن هذه الأقسام الثلاثة جائز تكليف بها هذه عقل لو تعيد شرحها عقل وعادة عقل وعادة كجمع بين الضدين عادة فقط كالطيران من الإنسان والكلام من الشجر وتسبيح الحصى هذا مستحيل عادة أو مستحيل عقلا فقط كإيمان من عيب الله تعالى أنه لا يؤمن كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما هكذا هذه كلها جائزة عقل أنا عندي سكر كتاب أيوة بابا شوف نعم وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال نعرف الأحوال الثلاثة نعم وقيل بالمنعي لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع وقيل لا يجوز عقله أن يكلف الله تعالى عباده بالقسمين الأولين عقل وعادة عقل وعادة فقط وأما ما كان استحالته لتقدم علم الله تعالى أنه لا يقع فهذا اتفاقا أنه جائز عقلا بل واقع شرعا نعم فأبو جهل مكلف بإيمانك تكلف غيره وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله لغير علم الله لما قد امتنع لذاته لما قد امتنع لذاته كالمتنع عقلا وعادة أو امتنع عادة فقط لذاته عقلا وعادة أو عادة فقط أمام امتنع أمام امتنع لعلم الله تعالى أنه لا يقع فهذا جائز تكليفه قولا واحدا لغير علم الله أن ليس يقع نعم أمام ما امتنع لعلم الله تعالى أنه لا يقع فهذا مكلف به قولا واحدا لغير علم الله أن ليس يقع. يقع نعم ما تقدم علم الله أنه لا يقع أن ليس يقع كإيمان بجهل فهذا اتفاق جائز عقل وواقع شرع نعم وليس واقعا إذا استحال لغير علم ربنا تعالى وليس لكن هذه الأقسام الثلاثة هل هي جائز تكليفها مطلقا أو لا يجوز إلا في الممكن ذاتا المستحيل عرضا. أما الوقوع فليس مكلفا بالأول والثاني قولا واحد، وإنما التكليف بالأخير فقط. هو عقلا اللي هو عقلا فقط المستحيل الممكن مستحيل عقلا الممكن ذاتا فهم اللي هو كتكليف بجلي بالإيمان هذا واقع قولا واحد وليس واقعا يستحال لغير عذر ربنا تعالى. إذا استحال عقلا معادة أو استحال عادة فقط، أما إذا استحال لعلم ربنا تعالى أنه لا يقع هذا صار واقع. نعم إن شاء الله جزاكم الله خير. طيب إن شاء الله أنا أحاول أن أدخل هذه في نعم الحاسوب. ما أدخلت منها إن شاء الله إن شاء الله جيد. نعم إن شاء الله أنه هو الشيخ كان عطالي على أساس يطبع إن شاء الله. ما أدري الشيخ هنا وصل في بحثكم؟ ما أدري أنا لعلي أسأله.